يا قد سجاد الفتح والمحور التم والتام جرحك بدنا بالتأمة يا قد سجاد الفتح والمحور التم والتام جرحك بدنا بالتأمة وحرارة أماتنا من اليام لليم في معركة ضعي وقتال وكرامة يوم الضمير العالم صب والكف والوعي سلم لليهود القلم يرتع ويسجد ويرغم له للجلالة والسمو والفخامة يوم اشتروا فكر المفكر بدرهم وحدد الدرهم مجال اهتمام يكسر جدار الصمت ذي عنف وظلم وجدار إسرائيل حتى من هدامه جنودنا للقدس سلامه ومحزم ونعم بجند الله محزان ولامة جينا بعزم وعلم وإحساس مفعم وثقه بخالدنا ثقه ما استدامة جينا همام وافكار وعزوم وحمام في معركه ما بعدها إلا القيامة فأوارس فلسطين الأبطال تثهم للعز ثوار الحسى والمنامة سوريا تسحب طهران تقدم والحشد يتقدم أمامه أمامه والسيد القايد بالأنصار يهجم والجال حزب الله قوم الكرامة وشعبنا بدم الشهداء تيمم والدندم الجرح أدان الإقامة نقسم بمن أنفق لسان ابن مريم من أخذ فرعون وابداحه